هي الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام.